اي وش ما اعرفه يعني على الخلق يرجع الى الاصل لكن فيها اختلاف الان نعم وهذا الشرح اللي قرا علينا الاخ كمال ها فقي اي طيب يرجع اليها ويكتب تعليق على كتابة فقي أي كانوا كما قال لك علي يمكن يلبسون ثياب التبان يلبسون التبان وهي ليست السراويل ولا إزار نعم ما في نهي أمر بالتسبيح إذا سقط فلا يقال لك بنه رسول قال هل يسبح الرجال ولا يسقط لكن لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقل شيء نعم في العرس نعم ونحوه هل يدخل في القسم الرابع من تقسيمنا للتصفيق في أحوال التصفيق من جهش تصفيق النساء هذا من اللهو فإذا قلنا بأن اللهو الخفيف يجوز في ليلة العرس فلا بأس به لكن أخشى أنه يصحبه هذا يصحبه رقص فيكون من هذه الناحية يمنع سليم إيش لماذا؟ لماذا؟ هل كلام الرجل للمرأة محرم؟ لا سيما هذا لا سيما أبو بكر خليفة هم ما راح يكلمها يسولف وياه لا بد أن يكون هناك حاجة لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قضاء الصراط المستقيم: قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه. قد رواه. قد رواها. رواه. ما أشار للنصة حتى نصة أشير قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالوراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتى هذا غريب سبحان الله يضع حافره عند منتهى طرف كم تكون خطوته طويلة جدا يعني حتى طرف الملك لعله من الدواب القوية النظر سبحان الله يعني كأنه يطير طيران الله يخلق ما شاء. نعم. قال فركبته حتى أتيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها نعم. الأنبياء. لعندي المقدس. لو وضعنا هذا بس نسخة. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت.

الكلام عن خليل أحمد. في النقل عن خليل. إيه نعم. الجيش مقابل ما ذكر الجوهر. وفي العين على الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. مدراسهم على. مدراسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه